بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها يا أيها الناس قد جاءكم قرآن يا أيها الناس قد جاءكم برهان إليكم نورا مبينا يا يا أيها يا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا يستفتونك قل الله يفتيكم في الجلالة إن امرؤ فإن كان تنتين فلهما الثلثان مما فإن كانت تنتين فلهما ثلثان مما ترك للذكر مثل حظ إن امرؤ هلك ليس له ولد يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. وبعد فضل أخوة الإيمان والإسلام أجنى سويا في حل آيات الله البينات تلا على نفسنا حضراتكم ذلكم العلم القرآني فضيلة القاري الشيخ محمود الشحات محمد أنور القارئ بإذاعة والتلفزيون العربي والدول العربية والإسلامية المقيم بمدينة القاهرة وتليمان الإسلام. شكر الله سبحانه وتعالى.